إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، قبل أن نبدأ درسنا أنبه على مسألة طالما نبهت عليها كثيرا، وهي أن البعض من المصلين وفقهم الله وتقبل منا ومنهم، بمجرد أن يسلم الإمام يقومون للنافلة، وفي هذه الطريقة ثلاثة محاذير. الحمد لله. المحذور الأول، يعني الذين يركعون بعد تسليم الإمام مباشرة، المحذور الأول أنه مخالف للسنة، فإن هناك أذكارا معلومة دبر كل صلاة يسن للمؤمن أن يبدأ بها قبل أن يعمل أي شيء، ولا يتنفل قبل أن يفعل تلك الأذكار. والمحذور الثاني أنه يعتبر عملا بدعيا، بحيث ترك السنة وفعل هذه النافلة في غير وقتها فيعتبر بدعة. والمحذور الثالث أن هناك نهيا أن نصل الفريضة بالنافلة، هناك نهي من النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من أن توصل الفريضة بالنافلة بهذه الطريقة. وهناك محذور رابع، وهو أن الذي يقوم ويتنفل قد يوقع إخوانه في الحرج الذين يريدون أن يمروا لسبب أو لآخر، فقد يكونون مضطرين إلى الخروج بسبب الاحتقان بالبول أو الغائط أو نحو ذلك، وقد يكون ذوي حاجة معينة مضطرين إلى الخروج، فأنت تحرجهم فيمر أمامك وأنت تصلي، وهم قد يكونون مضطرين، وأنت بهذا تشارك في الإثم. صحيح أنه منهي المؤمن أن يمر بين يدي المصلي، لكن هذه الطريقة لا أظن أنك تسلم من الإثم إذا فعلت هذه النافلة بعد الصلاة مباشرة، لأنه قد يكون هناك من هو مضطر إلى الخروج لسبب أو لآخر، إما للوضوء أو لأي سبب آخر، فتنبه لهذا يا عبد الله. ثم إنها تؤدي إلى التكدس وسبب الزحام، لأن بعض الناس يتوقف لا يريد أن يمر فيتوقف السير، والبعض من الناس قد يكونون صافين في الطرقات، قد يكونون صافين في الطرقات، وبالتالي هم قد يكونون الناس في مزدحمين بسبب المرور، بسبب الناس الذين يتنفلون بعد الصلاة مباشرة، وقد يكونون صافين في الطرقات ويسدونها. والمفروض هو إخلاء الطرقات بمجرد أن يسلم الإمام، فالممرات الموجودة في داخل المسجد المفروض أن تخلى مباشرة، فإن اضطررت إلى الصلاة فيها يعني لأنك جئت متأخرا نحو ذلك، فحاول أن تقتصر على الفريضة. إذا أردت أن تتنفل، إما أن تتنفل في المنزل إذا كنت ستخرج، أو في أي مكان آخر، لأن التنفل الأولى أن يكون في البيت كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أما إن كنت تنتظر الصلاة بعد الصلاة وهذا فضل عظيم، فابحث عن مكان واسع تؤدي فيه ماذا؟ النافلة. فانتبهوا لهذه المسألة أيها الإخوة، ويجب علينا أن نهتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. والآن مع درسنا جوهرة التوحيد، هذه المنظومة العظيمة في باب العقيدة، ونحن ما زلنا في الدروس الأخيرة في توحيد الألوهية. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله، أما بعد، صلى الله وسلم. فأقول الناظم بن مشرف الأحسائي رحمه الله تعالى: فصل في واجب التوحيد. قال: وحق أن نشرع في المقال في واجب التوحيد بالأفعال، وذلك التوحيد في العبادة، وهو بمعنى كلمة الشهادة، فهي له في غاية المحبة من دعوة ورغبة ورهبة، والذبح والنذور والتوكل ونحوه من كل تعظيم جلي. قال: فكل ما ذكرته معناه تفسير لا إله إلا الله، لأن معناها كما لا يشتبه أن يعبد الله ولا يشرك به، وليس معناها كما قد زعم مجرد النطق بلفظها، فما إذ لو أريد اللفظ قط لسهل على قريش قولها وما ثقل، حين دعاهم إليه المصطفى مع علمهم بالسبق منه والوفاء، لكنهم قد علموا الإرادة بلفظها الإخلاص في العبادة. فأي خير فيك يا من يزعم بأنه موحد ومسلم، ومنه كفار قريش أعلموا بكلمة الإخلاص حين أعلموا، وعنده لا رب إلا الله تفسير لا إله إلا الله. قلت: على تأويل هذا يلزم أن أبا جهل اللعين مسلم، ومن يضاهيه من الكفار لنطقهم بذلك الإقرار. القوم كانوا جاحدين أن السماوات مع الأرضين وكل ما بينهما وفيهما لله ملك دون شرك، فعلما كلا، ولكن كفرهم قد صرح به الكتاب والنبي أوضحا بالقول والفعل عظيم كفرهم بقتلهم وسبهم وأسرهم. قال رحمه الله: فكل ما ذكرته معناه تفسير لا إله إلا الله، هذه الأبيات كما لا يشتبه أن يعبد الله ولا يشرك به. هذه الأبيات كلها تتعلق بتحقيق التوحيد، وتحقيق توحيد الألوهية، وعدم الاكتفاء بتوحيد الربوبية الذي يوجد من بعض الناس. فكل ما ذكر وما تقدم من بيان تحقيق التوحيد من النذر والذبح والتوكل والرغبة والرهبة وما تقدم مما ذكره المصنف، يقول كل هذه هي معنى لا إله إلا الله، إذ لا تتحقق لا إله إلا الله إلا بصرف هذه الأنواع من العبادة لله وحده دون سواه، ولا يجوز صرفها أو صرف شيء منها قليلا كان أو كثيرا لغير الله سبحانه وتعالى. ومن صرفها لغير الله عز وجل فهو مشرك كافر. فمن ذبح لأصحاب القبور والأولياء والمقامات والمشاهد، أو نذر لهم، أو استغاث بهم، أو دعاهم، أو رغب إليهم، أو توكل عليهم، أو نذر لهم، أو توسل بهم، أو علق قضاء أي حاجة بهم، فإنه مشرك شركا أكبر، لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا، حتى ولو زعم أنه يصلي ويصوم ويزكي ويحج، فإن ذلك كله حابط، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فلنحذر يا عبد الله من هذا المصير الخطير. البيت الثاني اقرأه، قال مكمل الأول بس. نعم، لأن معناها كما لا يشتبه أن يعبد الله ولا يشرك به، وليس معناها إلى آخره. فإن معنى لا إله إلا الله أن يعبد الله وحده ولا يشرك به أحد سواه، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي ولا صاحب ضريح، ولا فرق بين من يعبد اللات والعزى أو من يعبد أصحاب الأضرحة والقبور، ولا فرق بين من يذبح للات والعزى ومنات وهبل، وبين من يذبح للنبي أو الملك أو الولي، إذ الكل شرك بالله سبحانه وتعالى، فلا يجوز أنبغي أن يشتبه على أحد من البشر، كل ذلك إشراك بالله سبحانه وتعالى. ولو زعموا أنه توسل فإنه توسل شركي، ليس مجرد توسل بدعي. التوسل البدعي كما لو قال المبتدع أتوجه إليك بحق نبيك أو جاه نبيك أو جاه الولي فلان، فهذا ليس كفرا لكنه بدعة، بل هو توسل بدعي. وأما أن يذبح له أو ينذر له أو يحج إليه أو يطوف به أو يتعلق به بأي شكل من أشكال التعلق، فهذا هو الشرك الأكبر الذي من أجله هلك من هلك عن بينة وحي من حي عن بينة، وهو الذي من أجله أرسل الله الرسل وأنزل الله الكتب، وهو محور الخلاف بين النبيين وأممهم. نعم. قال: وليس معناها كما قد زعم مجرد النطق بلفظها، فما إذ لو أريد اللفظ قط لسهل على قريش قولها وما ثقل حين نعم. دعاهم إليه المصطفى مع علمهم بالسبق منه والوفاء. هذه الأبيات الثلاثة يبين فيها أن هذا الشرك الذي وقع فيه عباد القبور هو بعينه الذي وقعت فيه كفار قريش ومن قبلهم قوم عاد وقوم هود وقوم صالح وقوم وأصحاب مدين وقوم نوح. إذ لا فرق كما قلت بين عبادة أصحاب القبور والتعلق بهم وبين التعلق بأصحاب الأضرحة، ولا فرق بينهم حينئذ وبين فعل كفار قريش. إذ لو كان هذا التعلق جائزا لجاز من كفار قريش، لأنهم كما سيأتينا والتوضيح أكثر هم يعبدون الله، لكن يعبدونه بتوحيد الربوبية فقط دون توحيد الألوهية. ولو كان ما يقع من أصحاب الأضرحة جائزا من التعلق بهم من دون الله لعذر الله كفار قريش الذين يعرفون توحيد الألوهية، الذين يعرفون توحيد الربوبية، فإنهم يقولون فقد حكى الله عنهم قولهم: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. وقال تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. والآيات في هذا الباب كثيرة، وهم يعلمون أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم حق، لكن أخذتهم العزة بالإثم حينما عرفوا أن ذلك سيبطل معبوداتهم وأحلامهم وأصنامهم وأوثانهم التي يسترزقون من ورائها ويتكسبون من ورائها من الخلق. فمع علمهم علم يقين أن الله خالقهم ومدبرهم ومالكهم والمتصرف في أمرهم، حتى إن أبا جهل وأبا لهب وأبا طالب وعتبة وشيبة ابني ربيعة والوليد بن المغيرة وأمية بن خلف وغيرهم يعرفون هذا الحق، أبو جهل سئل قال قيل له يعني هل ما جاء به محمد حق؟ قال نعم ما جاء إلا بالحق، ولكن بني هاشم نحن وبني هاشم لكن نحن وبني هاشم على فرسيرهان على فرسيرهان، فقد أخذوا السقاية والرفادة في الحج، أطعموا فأطعمنا وسقوا إلى آخره، إلى وما بقي إلا أن يدعوا أن فيهم النبوة، يعني إن بني هاشم يريدون أن يفوزوا علينا، هذا هو القصد، وإلا فهو يعرف الحق. وقد أري عبر لكن فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، نسأل الله الثبات. أبو جهل جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو إليه أن أبا جهل يماطله، فأرسل ذلكم الشاكي إلى أبي جهل وطلب منه أن ينقده حقه، فلما رآه أبو جهل ارتعدت فرائصه ونقده حقه، فسئل كيف تستسلم لابن أبي كبشة لمحمد في هذا؟ قال ويحكم والله لقد رأيت جملا فاغرا فاه يريد أن يبتلعني، ورأى مرة خندقا من النار بينه وبين النبي. المهم أن هؤلاء نسأل الله العافية والسلامة كانوا يقرون ويعرفون أن رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم حق، فويل ثم ويل لمن كانت قريش أفهم منه، لمن كان كفار قريش أفهم منه للا إله إلا الله كما سنبينه بعد قليل. يعني الكفار أفقه من عباد من؟ عباد القبور، كفار قريش وقوم نوح وقوم عاد أحسن فهما للا إله إلا الله من عباد القبور في هذا الزمان. نعم تفضل. قال لكنهم قد علموا الإرادة بلفظها الإخلاص في العبادة، فأي خير فيك يا من يزعم بأنه موحد ومسلم ومنه كفار قريش أعلموا بكلمة الإخلاص حين أعلموا. نعم. وعنده لا رب إلا الله تفسير لا إله إلا الله. يعني يبين المصنف في هذه الأبيات يقول أين أنتم يا عباد القبور ويا عباد الأضرحة ويا من تذبحون للأولياء والمشاهد، أين عقولكم؟ أين تذهب؟ فإن قريشا أفقه منكم بمعنى لا إله إلا الله وأشد فهما منكم لها، لذلك عندما فهموها أنكروها جحدوها وهم يفهمون معناها، لأنهم يعلمون أنها ستذهب بها سمعتهم، وما علموا أنها سترفعهم لو أنهم آمنوا بها. كيف صاروا أفهم؟ لو أحد استفسر الآن كيف يقول المصنف إن قريش كفار قريش أحسن فهما بلا إله إلا الله وأفقه من عباد القبور؟ تأمل معي يا رعاك الله قول الله سبحانه وتعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ينفرون يصدون. هم فهموا أن معناها أنه لا معبود بحق إلا الله، فلما فهموا هذا المعنى جحدوا وهم يعلمون أنه الحق جحدوها. وتأمل معي قول الله تعالى عنهم أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فإن كفار قريش أهل اللغة الفصحاء أفصح العرب على الإطلاق، فهموا معنى لا إله إلا الله. وانظر إلى أبيات أبي طالب عندما قال: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. خشي أن يعيروه بدين أبائه بترك دين أبائه وأجداده. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حرص كل الحرص على إسلام أبي طالب، لكن الهداية بيد الله، فإنه عندما حضرته الوفاة كما ثبت في الحديث الصحيح جاء إليه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده من الكفار أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعني يعالج يحتضر وهو يحتضر لعله يختم له بخير لو أراد الله عز وجل، وهذا دليل على أن الأنبياء لا يعلمون الغيب إلا ما علمهم الله عز وجل، خلافا للطوائف الضالة التي تدعي أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب المطلق، وهذا غير صحيح. قال: يا عم. أبو طالب دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وحصر معه في شعب أبي طالب ودافع عنه دفاعا مرا، لكنه كان على دين قومه. قال له: يا عم. خاطبه بالعمومة، وعم الرجل صنو أبيه، العم بمنزلة الأب. يا عم، استعطاف يستعطفه ويطلب منه. يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وكاد أن يقولها، لكن عبد الله بن أبي أمية وأبي جهل قال له، انظر ماذا قال. هم لم يقولوا لا تقولها، يمكن لو قالوا لا تقولها ربما قالها ولو مكيدة لهم، لكن جاءوه بأسلوب خبيث. قالوا له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. هل تترك دين أبيك عبد المطلب لدين محمد؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال مرة أخرى: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد ثالثة، فكان آخر كلمة مات عليها هو على ملة عبد المطلب، ومات على الشرك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم متأدبا مع ربه: لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك. ثم نزل قول الله سبحانه وتعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ثم نزل تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ومع هذا فقد شفع الله فيه نبيه إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه أخف الناس عذابا، حيث يلبس نعلين من نار يفوح منهما دماغه، كما ثبتت بذلك الأحاديث الصحيحة فيها أكثر من رواية. إذن يرى أنه أشد الناس، ويرى مع هذا التخفيف يرى أنه أشد الناس عذابا، وأنه مع أنه أهونهم عذابا، نسأل الله العافية والسلام. يعني إذا نظر إلى غيره ينظر أنه أهون الناس عذابا. انظروا إلى كيف يصدون عن سبيل الله، فالناظم رحمه الله يقول بئس لحال قوم كفار قريش أفقه منهم. فعلا هم أفقه منهم، هم فهموا معنى لا إله إلا الله، هم ما جحدوها إلا بعد أن فهموا ماذا معناها. فلما فهموا معناها عرفوا أنها تبطل معبوداتهم وأصنامهم، فنكلوا وجحدوا. أما عباد القبور فإن تفسيرهم للا إله إلا الله تفسير مغاير لهذا الفهم، فهم يقولون معنى لا إله إلا الله لا رب إلا الله، لا مخترع إلا الله، لا قادر إلا الله، وبعضهم يقول لا حاكم إلا الله كما هو قول التكفيريين والخوارج. طيب قد يقول قائل أليس هذا هو من معاني لا إله إلا الله؟ أقول لك لا، ليس هو من معانيها، بل معناها لا معبود بحق إلا الله، ولو كان المقصود هذا المعنى لما بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم إلى قريش وإلى الأمة، لأنهم يفهمون هذا، يفهمون أنه لا قادر إلا الله ولا مخترع الكون إلا الله ولا خالق إلا الله، يقولون ذلك، بل يقولون ذلك وصرحوا به كما حكى الله عنهم في كتابه كما سمعتم الآيات قبل قليل. لكن عباد القبور هم يقولونها بألسنتهم وترفضها قلوبهم، يلهجون بها بألسنتهم آلاف المرات وقلوبهم تعتقد خلاف مدلولها، تعتقد خلاف معناها. إذ من يقول لا إله إلا الله ويرددونه الآلاف ثم إذا فرغ منها ذهب إلى صاحب القبر ومد يده إليه وقال مدد يا فلان أغثني يا فلان، أنا في حماك يا فلان، أنا في جاهك يا فلان، فهل عبد الله؟ لا والله ما عبد الله، بل عبد صاحب هذا القبر من دون الله، وهو يصلي ويزكي ويصوم ويحج ويفعل جميع الطاعات ويتصدق ويسهر الليل يتهجد ويردد لا إله إلا الله آلاف المرات، لكن هذا كله لا قيمة له. فأف لقوم كفار قريش أفقه منهم، هذا مقصود المصنف. ولذلك فإن هذه المقولة والأسف تفسير لا إله إلا الله بأنه لا قادر إلا الله، هذه نص عليها لا مؤاخذة حتى الأشعرية في كتبهم يفسرون لا إله إلا الله بأنه لا قادر إلا الله ولا مخترع إلا الله. ولو قرأت أم البراهين وأم الصغرى والكبرى والعقائد النسفية والجوهرة وشروح الجوهرة لوجدت هذا الكلام، يقول لا إله إلا الله، لا مخترع إلا الله، لا قادر إلا الله، لا خالق إلا الله، وهذا فهم منكوس وطريق معكوس. شاركوا بذلك كفار قريش في هذا الفهم، شاركوا كفار قريش في هذا الفهم المنكوس. وإن لم نلحقهم نحن بكفار قريش، نحن نقول هم مسلمون، لكن هذا الفهم ما لم يكونوا من عباد القبور، فإذا عبدوا القبور فبينهم وبين الإسلام كما بين الثرى والثريا، لكن بهذا التأويل نقول هم مسلمون ما لم يقعوا في الشرك وهو التعلق بأصحاب القبور. وكذلك أولئك الذين، وكذلك الخوارج القائلون بأن معنى لا إله إلا الله أي لا حاكم إلا الله، هو نعم لا حاكم إلا الله، لكن هل هو معنى لا إله إلا الله؟ الحاكمية تدخل في نوعين من نوع التوحيد، تدخل بل في الأنواع الثلاثة، تدخل في توحيد الربوبية، فإن مقتضى أن يكون الله ربا أن يكون له الحكم المطلق، إن الحكم إلا لله، ومقتضى كونه إلها يقتضي وجوب إفراده بالحاكمية أيضا، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. وكذلك يدخل في الأسماء والصفات، وهو العزيز الحكيم ونحو ذلك، وهو الحكم سبحانه وتعالى، إن الله حكم عدل كما جاء في الحديث. فتوحيد الحاكمية يدخل في أنواع التوحيد الثلاثة، ليس المراد أنه قاصر على معنى أن لا إله إلا الله قاصر على هذا المعنى كما يزعمون. فانتبهوا واعتبروا يا أولي الأبصار، وادرسوا التوحيد كما جاء في القرآن والسنة وكما بينه علماء السلف حتى تكونوا على بينة من أمركم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلى درس الغد بعد المغرب في هذا المكان إن شاء الله. أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. سبحان الله، مما يلاحظ على علماء السلف توحيد الفهم، فهمهم واحد الله أكبر الإسلام، لأن هذه المقولة أحسن الله إليكم هذا المعنى ذكره الناظم وذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب، أف لقوم كفار قريش أفقه منهم، نعم، وإن كانوا في أصل واحد لكن كلاهما نطق بهذا المعنى الصحيح. وأذكر أن هذا تكلم به بعض تلاميذ الإمام أبي حنيفة رحمه الله، لا أدري هو أبو يوسف أم محمد بن حسن الشيباني، كلهم بينوا هذا المعنى، بل أشاروا إلى تقسيم التوحيد إلى توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. وقال بهذا الإمام الطبري والإمام البغوي في شرح السنة وفي التفسير، وكذلك ابن بطة وسائر الأئمة، كلهم قرروا هذا المعنى الذي أشرتم إليه وفقكم الله. نعم، سأل الله إليكم. يقول السائل الكريم: هل أسماء الله الحسنى يشير إلى حديث إن الله تعالى 99 اسما مئة إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة، يقول هل المطلوب حفظها؟ نعم، فقط أسماء الله وصفاته وصفاته، أولا هناك قاعدة مهمة هي توقيفية. ما معنى توقيفية؟ أي لا بد من الرجوع في تحقيقها وثبوتها إلى الكتاب والسنة، ولا تثبت بالاجتهاد العقلي، ولا يجوز أن نخترع أسماء لله من عند أنفسنا. فإذا لم يرد الاسم أو الصفة في الكتاب والسنة فهو مرفوض، ولو استحسنه فلان وفلان بعقله أو بجهله. هذه قاعدة مهمة، هل نجتهد في اختراع أسماء لله من عندنا؟ أجيبوا عباد الله، لا، لا يجوز. أسماء الله لابد أن تؤخذ من الكتاب والسنة، بناء عليه فإنه لا نثبت إلا ما أثبت الله لنفسه وما أثبته له رسوله من الأسماء والصفات بدون زيادة ولا نقصان. أما الحديث الذي أورده السائل وفقه الله في قوله إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، وفي رواية 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة، ما المراد به؟ أولا هذا يتعلق به عدة أمور. الأمر الأول، ما المقصود هل الأمر الأول هل أسماء الله منحصرة؟ والأمر الثاني، ما المقصود بقوله من أحصاها؟ فالأمر الأول أسماء الله غير منحصرة لا تنتهي عند حد، لكن ما اطلعنا عليه في القرآن والسنة منحصر، الذي علمناه أو وصل إلى علمنا منحصر، واضح؟ أما ما استأثر الله بعلمه فإنه غير منحصر. فالقاعدة أيضا أن أسماء الله غير إيش؟ منحصرة في 99. واسمعوا إلى حديث المسند الذي يرويه الإمام الصحابي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، والذي نقوله عند الكرب، والذي من قاله وبه هم أزال الله همه وأبدله به ماذا؟ فرحا. اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك اللهم بكل اسم هو لك. انتبه هنا، هنا اللي يدل على عدم الحصر. سميت به نفسك مطلقا، كل ما سميت به نفسك آمنا به، أو أنزلته في كتابك، ويدخل فيه ما جاء في السنة، لأن السنة وحي كما أن الكتاب وحي، أو علمته أحدا من خلقك ولو لم نعلمه نحن نؤمن به إجمالا، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، كل ذلك نؤمن به. أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وغمومنا وذهاب أحزاننا. هذا دعاء عظيم، احفظوه فإنه دعاء عظيم، لا تنسوه. فدل هنا على أن أسماء الله غير منحصرة. ثم يأتي الأمر الثالث، وهو ما معنى من أحصاها دخل الجنة. وهناك أمر رابع، هل حددها النبي صلى الله عليه وسلم أم لا. فالأمر الأول المقصود بإحصائها حفظها مع فهمها والعمل بها، الإيمان بمعناها والعمل بمقتضاها، كما قال الله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. تحفظها مع فهم معناها، وتتعبد الله بذكرها وبقراءتها وبفهم معناها على وفق منهج السلف، وتدعو بها وتؤمن بآثارها. هذا هو معنى ماذا؟ إحصائها. وليس المقصود يا عبد الله أن تترنم بها وتغني بها بموسيقى أو بدون موسيقى، كل ذلك محرم. تسمع في بعض الإذاعات الإسلامية أن حفظ أسماء الله تحول إلى غناء وموسيقى وطابل وزمر، والله هذا من تلبيس إبليس ومن ألاعيب الشيطان، يترنم ويتمايل ويرفع صوته ويخفضه ويتقعر، مرة بصوت منخفض ومرة بصوت مرتفع، بدعوى أنه يذكر أسماء الله الحسنى. وهذا عمل غير مقبول، بل هو بدعة، لأنه تقدم لنا أكثر من مرة أنه لا بد من مراعاة 4 أو 5 أمور في العبادة. أولا ماذا؟ الصفة والهيئة. صفاتها، أولا نوعها، وثانيا يعني تحديدها، وثانيا صفتها، وثالثا عددها إذا كان لها عدد، ورابعا زمانها، وخامسا مكانها، وسادسا الهيئة التي تؤدى بها. لا بد أن تراعي هذه الأمور، فلا تأتي وتحفظ الأسماء وتتغنى بها، تجعلها أناشيد وأغاني وتتكسر بصوتك، وربما جاءوا بها بصوت امرأة متغنجة متبرجة وصوتها منكر، مع رفع الصوت إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، هذا كله لا يجوز. لكن تحاول حفظ ما تيسر لك منها بينك وبين الله، لا يسمعك إلا الله، اقرأها، اقرأ ما سطره العلماء الذين اجتهدوا في اختيار بعضها، بينك وبين نفسك مع الإيمان بمعنى والعمل بمقتضاءها، ودعاء الله ودعاء الله بها والإيمان بآثارها. عرفت هذا يا عبد الله؟ فإذا عرفت فالزم، إذا عرفت فالزم، فإنه طريق الحق. وإياك ومخالفة هذا الأمر. ننتقل للأمر الأخير في هذه المسألة، وهو هل ما أحصي أو ما سطره العلماء استنباطا من الكتاب والسنة، هل هو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تخرج عن هذه الأسماء المحددة؟ لا، الجواب لا، بل اجتهدوا، ومنهم الوليد بن مسلم رحمه الله، ومنهم ابن العربي، ومنهم ابن حزم وإن كان قد أخطأ في بعض الأسماء، ومنهم شيخنا الشيخ عبد محمد بن صالح العثيمين رحمهم الله جميعا، اختاروا أسماء في ضوء ماذا؟ في ضوء الكتاب والسنة، ولم يخرجوا عنها. فإن اخترت بعض ما اختاره هؤلاء العلماء، ولا سيما الرواية الترمذي عن الوليد بن مسلم واختيارات شيخنا الشيخ العثيمين، أرى أنها من أدق ماذا؟ من أدق ما اختاره العلماء. أما ما يقوله ابن العربي هالك الطاغوت، لكن ابن العربي المالكي القرطبي الأندلسي رحمه الله، المعرفة المعافري أبو بكر من بلدة معافر في اليمن في الأصل، ما قاله ابن العربي رحمه الله فيه ملحوظات يسيرة، مثل عده من أسماء الله، إنه رابع ثلاثة وسادس خمسة، أخذا من قول الله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم، وهذا قد أخطأ فيه عفى الله عنه وعنه، كما وقع ابن حزم عفى الله عنه وعنه أيضا في أكبر من هذا، حيث عد الدهر من أسماء الله، وهذا بسبب ظاهريته المفرطة، تجاوز الله عنه وعنه، فإن عنده علما غزيرا، لكن لا ينبغي أن يقرأ المحلى المبتدئون من طلاب العلم، فإنهم سوف يشطحون، وإنما يقرأه العلماء الذين يفهمون المعاني ويردون على الأخطاء التي وقع فيها عفى الله عنه وعنه. قال عد الدهر من أسماء الله استدلالا بحديث الحديث القدسي لا تسبوا الدهر فإني أنا الدهر أقلب الليل والنهار، لا تسبوا الدهر فإني أنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. ولو أنه رحمه الله نظر إلى آخر الحديث لاتضح له المعنى، لكنه تعلق بقوله فإني أنا الدهر وترك ما بعده. قوله بيدي الأمر وقوله قلب الليل والنهار ماذا تعني؟ وهذا ليس تأويل بل هو الواقع، ها؟ خالق الدهر، لأنه خالق الدهر، مدبر الدهر، مصرف الدهر، مقلب الدهر، بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، فهذا ما ينبغي التنبه له. أخيرا نختتم بالتنبيه. يعد البعض من المبتدعة الضمير هو من أسماء الله، وبعضهم يقول هو، وبعضهم يقول ها، وبعضهم ينطقها لا ينطق بها بل يسكت ويزعم أنه يرددها. بل زعم صاحب كتاب ولله الأسماء الحسنى أحمد عبد الجواد الذي ليس بجواد، وهو صاحب كتاب الدعاء المستجاب، زعم في كتاب الدعاء المستجاب أظن في صفحة 50 كأني أذكر هذا في الطبعات القديمة، وكان يوزع للأسف هنا يوزعه بعض الناس لكن تنبأت له الهيئة وفقها الله فمنع توزيعه. يقول إن أعظم اسم تنادي به الله أن تقول سبحانك اللهم يا هو، والله هذا ليس من دين الله، والله وتالله وبالله يمين أتقرب بها إلى الله ليس هذا من دين الله يا هو. أنا أسألك يا أخي محمد أو زيد أو عمرو أو إبراهيم أو علي أو أحمد، لو التقيت أنا وياك من بعيد ناديتك يا هو تقبل هذا النداء؟ يمكن تتضارب معي بسبب ذلك، إذا كان أحمق يتضارب مع أخي، تعال يا هو، فكيف تقول لربك يا هو؟ ها؟ قل يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا عزيز يا حكيم، ناده بأسمائه الحسنى. أما الضمير والإشارة والموصولة ليست أسماء، لأنها لا هي أسماء في اللغة لكن ليست أسماء لله، لأنها لا يمكن أن تتضح ولا أن تفهم إلا إذا اقترنت بماذا؟ بغيرها. فإن اقترنت بالله كانت معناها يدل على الله، وإن اقترنت بمخلوق كان معناها يدل على المخلوق. تقول هو الله الذي لا إله إلا هو، هذا صح، لكن عندما تقول هو أو هو وحدها والله ما تنفع، ولا يجوز أن تطلق على الله سبحانه وتعالى، بل هذا من الدجل والخرافات التي اخترعها المخترعون وروجها المروجون. إلى درس الغد إن شاء الله، استودعكم الله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. عنده سؤال خاص يمشي مع شيخي.